وهذا يقول في سؤاله العاشر: عندنا في بلدنا عندما نقوم ببناء مسجد ويتم تجهيزه نقوم بجمع الناس ونفتتحه بمحاضرة، فهل هذا جائز أم بدعة؟ إذا كان يعتقد أن هذه سنة، أن المساجد لا تفتتح إلا بمحاضرة، فهذا خطأ ولا يقال كذلك. لكن لو أن افتتح المسجد فأحب طالب العلم أن ينصح في أمر معين أو أن يذكر الناس بشيء فلا بأس. أما أن يقال من السنة أن نفتتح المساجد بمحاضرة، هذا خطأ وغير صحيح وليس من السنة، بل قد يصل إلى البدعة. أما افتتحنا المسجد وطالب العلم أو الإمام أو الخطيب رأى أن يخاطب الناس في أمر يتعلق بالمسجد ومصالح المسجد، أو أراد أن يذكرهم بنعمة، فلا بأس، لا بأس في ذلك.